يكون الأحد التجاري دينارا ب25,000 ريال، وذهبنا للسوق واشترى بضاعة ب20,000 ريال، وطلبنا علي 25,000 ريال بدون إثبات بشرط جيد. فما حكم ذلك؟ هذا تفصيل لماذا سألنا به سموه غير إذا كان الجانب مع الآخر من الدولة سكر أو أكياس أو سيارات هنا يبيع عليه فلا بأس بشرط الذي من الأول للباع يملكها يملك الأكياس يحوز على بيته يحوز على الدولة يحوز السيارة إليه يملكها ثم يبيع بعد ذلك أن الراغب إلى أن المعلوم يحمي المعلوم لا بأس أما يبيع عليه غير رائع من التجارة طيبها لماذا؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.